الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفسير القرطبي آية رقم 21 سورة الفرقان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل، أي هلا أنزل علينا الملائكة، يصدقون محمد، أو نرى ربنا عيانا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سألوا الله عز وجل الشطط، يعني لابد أن تتعلموا مثل هذه الكلمات قوية في اللغة، يعني الشطط لغوي، الله مبارك القرطبي لغوي، لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، والله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. والعتو الذي وصفوا به أشد الكفر، فلم يكتفوا بأعظم معجزة أنزل الله عز وجل، حتى سألوا أمور إن جاءت قضي الأمر. نعم، تمام. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن سلمكم الله. يوم ترون يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن كما ذكرنا أنها تأتي بالعذاب، أو يرونها عند الموت معها مقامع من حديد. أما أهل الإيمان فيبشرونهم بالجنان. ويقول المشركون عند رؤية الملائكة حجرا محجورا، هذا إما من قول المشركين أو من قول الملائكة. إذا قلنا من قول الملائكة يصبح معناه حراما محرما أن يدخل الجنة مشرك، حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وأقام شرائعها. وروي الحسن أنه يقول ويقولون حجرا، هنا وقف، حجرا المشركون يقولون حجرا، يقول الله عز وجل عليهم لهم محجورا، محجور عليهم أن يعاذوا أو يجاروا، محجور عليهم ممنوع. وقيل هو من قول الكفار، كانوا في الجاهلية إذا أراد أحد يعتدي عليهم يقولون حجرا محجورا، حجرا محجورا، حرام عليك التعرض لي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني من عمل بر، فجعلناه هباء منثورا، لا ينتفع به، أحبط. والهباء هو ما يظهر من كوة، إذا دخل شعاع الشمس ترى الهباء صغير ينتشر باضطراب من شعاع الشمس، هباء منثورا. صفة بيان منثورة مبين، ولا هو منثور هذا الهباء. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، كما ذكرنا أفعل تفضيل ليست على بابها، ليس معنى أن في النار مقيل حسن وأهل الجنة أحسن، لا. وهنا المقيل ذكر على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار، يعني حتى ورد الأثر لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، مقدار هذا الوقت يعني. ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق عن سحاب أبيض، ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يأتي الرب عز وجل، هنا فرحت أنا لما قال يأتي الرب عز وجل فرحت، لكن بعد ذلك قال ويحمل على ما يجوز عليه إتيانه، يعني حلا على ما سبق كان يعني يتأول هذه النصوص، يأتي أمر الله، يأتي ملك، يأتي كذا، هذا معنى كلامي. فما تمت فرحتنا، يأتي الرب عز وجل. نعم تمم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الظالم المقصود الذي يعض على يديه عقبة ابن أبي معيط، وخليله أمية ابن خلف، وقيل أخوه أبي بن خلف هو خليله، وكان من شأن عقبة أنه أراد أن يسلم أو أسلم في بعض الروايات لما دعا الناس، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الدعوة وقال لا ألبي دعوتك حتى تسلم، فكبر عليه أن رجل من أشراف قريش أن لا يلبي دعوته فأسلم، فجاءه خليله أمية بن خلف وقال والله لا أصافيك ولا أخاللك يعني حتى تكفر بمحمد وتبزق في وجهه وهكذا، فهو يعض. لكن القرآن لا يسمي بعض من وصف بوصف من أجل يكون الاعتبار بهذا الوصف. قال القرطبي ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل، نادم يندم يعض على يديه يقول يا ويلتى، دعاء بالويل والثبور، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم تم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالرسول الذي يشتكي هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا عنه سحر شعر، تركوا القرآن، فسلاه رب العزة وعزاه. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقيل أن قوله يا ربي يقوله يوم القيامة، هجر القرآن وهجروني وكذبوني يا رب. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من سؤالاتهم التي فيها تعنت. أنتم الآن معكم القرآن معجز، فإيش يفرق عندكم كونه نزل جملة واحدة أو نزل مفرد؟ يعني العاقل ما يهمه هذا، يهمه إعجاز بل إعجاز القرآن أعظم من إعجاز بقية الكتب. ورد في الأثر حديث ما أظنه يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتيت السبع الطوال بدل من التوراة، أوتيت المئين بدل من الإنجيل، أوتيت المثاني بدل من الزبور، بدل من الزبور، وفضلت بالطواسيم يعني الآيات اللي فيها طاسين والمفصل، والمفصل فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا في سورة القصص الأثر، سيأتي في سورة القصص إن شاء الله. المهم لا يعني اعتبار بسؤالهم لماذا قالوا ما نزل جملة واحدة كغيرهم الأنبياء، الأنبياء كتبهم نزلت مرة واحدة. القرآن يفترق من حيث أن فيه ناسخ ومنسوخ، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل على حاجات الناس وأسئلتهم، أحفظ يعني حتى يكون أسهل للحفظ، واقعة معينة نزل القرآن فيها ولنثبت به فؤادك. حتى المسلم نفسه لما سبحان الله يواظب على قراءة القرآن يشعر بثلج وبرد على قلبه وارتياح وقصص. يخوف القرآن تارة بذكر أهل النار، يفرح تارة بذكر أهل الجنة فيطمح ويطمع أن يكون منهم، ويذكر المجرمين وحسدهم فإذا حسد أو كيد له يسلو، وثم يمر عليه النصر وفتح الله عز وجل، يأمن من الله عز وجل أن يرد كيد الأعداء، وهكذا يعني شيء عجيب. نعم تمم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. كذلك هذا من التفريق أنه إذا ذكروا حجة نزل القرآن بدحض هذه الحجة الباطلة، حجة باطلة يعني، وأحسن تفسيرا تفصيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، يصبح نظم الآية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأنت منصور عليهم بالحجج الواضحة، وهم محشورون على وجوههم. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم، إضمار يعني المضمر هو فكذبوهما فدمرناهم، لكن مفهوم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذلك، هم كذبوا نوح لكن لا تكذيب رسول يعتبر تكذيب للرسل. نعم تمم. وعادا وثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وعادا كذلك هناك إضمار، أذكر عادا منصوب، أذكر عادا كذبوا فأهلكهم الله عز وجل بالريح العقيم. وثمود كذبوا صالحا فأهلكهم رب العزة بالرجفة. وأصحاب الرس، الرس في كلام العرب البئر. نقل عن بعض السلف من التابعين أن الرس هم قوم ياسين صاحب ياسين، نقل عن كعب الأحبار، نقل عن السدي، فأخذوا نبيهم ورسوه في بئر لهم، قيل هي بئر في أنطاكية، هؤلاء قوم ياسين، وقيل هم بقايا من بقايا قوم ثمود، وهكذا. وكلا ضربنا له الأمثال، بينا له الحجج. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء قوم لوط، وكانوا يمرون عليهم أثناء ارتحالهم من الشام، بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يصدقون بالبعث، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أبو جهل والمكذبين من قريش يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قيل نزلت في بدر، رأوا العذاب يوم بدر قتل، ورأوا العذاب، يا فلان يا فلان، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من العذاب؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا، إضمار الشرك، يعني أهل الشرك يعبدون ما يهوون، أصنام لا تحرم عليهم شيء، كل تشريع يريدونه وضعوه، فوضعوا يعني قوانين جاهلية، واتفقوا لا ينكر بعضهم على بعض قتل الجارية الصغيرة، وهكذا زنا وشرب خمر ومكاء وتصدي عند البيت، يلزمون الناس أن يطوفون عراه، وهكذا، يعني تشريعات باطلة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ ما عندهم سماع قبول ولا عقل ينفعهم كالأنعام، بل هم أضل سبيل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، آيات، فالظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا ظل، أما بقى في العصر يسمى في، لأنه يفي ممدود، ورب العزة يستطيع أن لا يكون ظل. وجعل رب العزة الشمس عليه دليلا عند مجيئها، شروقها وغروبها دليل على جهة الظل. نعم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالليل يلبسهم ظلامه ساتر كالساتر لهم، والنوم سبات راحة لأبدانهم، وأصل السبات، لاحظ كيف القرطبي يذكر لك أصول الكلمات، مهم هذا، ما رأيت يعني هنا التفسير يذكر أصول الكلمات، أصل بكثرة، يعني بكثرة كالقرطبي، أصل السبات من التمدد، يقال ثبتت المرأة شعرها أي نقضته، فهم كأنهم تمددوا، يعني تمددوا وارتاحوا. وقيل السبت القطع، فالنوم انقطاع عن الاشتغال، منه سبت اليهود، سبت اليهود لانقطاعهم. وجعل النهار نشورا للمعاش، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا يتطهر به. نعم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فصرفناه على القرآن تبارك الذي نزل الفرقان وقيل هو المطر صرف رب العزة بحسب حاجات الناس وحكمته ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لكن لم يفعل رب العزة نذير واحد للجميع لترتفع منزلته وكان سبق لأهل الأرض أنبياء وحكمة سبحان الله نبي واحد من أجل أن لا يختلفون عليه سابقا يعني اليهود كفروا النصارى النصارى كفروا اليهود هكذا حكمة من الله عز وجل واقتضت حكمة الله لهذه الأمة نبي واحد فضيلة لها ومع ذلك حصل أن افترقت هذه على 74 فرقة هذه الأمة فلا تطع الكافرين الله أعلم لو أرسل لهم رسل لكل قرية كانوا أعظم تفرق وهو الذي مرج البحرين الآن الكلام على النعم مرة أخرى أفاض أحدهما على الآخر لكن لا يطغى بينهما برزخ نعم تمام وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا هو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا نطفة إنسان فجعله نسبا وصهرا هذا تعديد النعم كذلك تنبيه على الاعتبار والصهر إذا صهرت الشيء خلطته كل واحد من الصهرين قد خالطه صاحبه فسميت المناكح صهرا اختلاط الناس بها وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ظهيرا يستظهر بعبادة الأوثان قيل أن الكافر هنا إبليس ظهر عداؤه وقيل المعنى وكان الكافر على ربه هينا هذه من الفوائد التي استفدتها من تفسير القرطبي كثير من المفسرين ما ذكروا هذا المعنى كان الكافر على ربه هينا ذليلا لا قدر له ظهيرا يعني تقول جعلته خلف ظهرك ظهرت به يعني جعلته خلف لم تهتم به فرب العزة لم يهتم بهم واتخذتموه وراءكم ظهيرا ظهريا أحسنت نعم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سجود سجود تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فهنا في عندنا استثناء منقطع، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء، استثناء منقطع، لكن من شاء أن ينفق من ماله فلينفق، وتوكل على، يعني لإخلاصا وأجرا له، وتوكل على الحي الذي لا يموت، اعتماد القلب. وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، على سبيل التعجب والإنكار، ما نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمة، هكذا يعني كذبوا. نعم تمام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني خلفة، هذا يخلف هذا، من فاته ورده بالليل قضاه في النهار، من فاته ورده بالنهار قضاه بالليل، لمن أراد أن يذكر نعم الله عز وجل فيشكرها، ففيها قوامهم، الليل فيه الراحة والنهار فيه الانتشار. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، هنا يعني أضيف العباد للرحمن إضافة تشريف، عبودية تشريف. ذكر الأخوة قريب من 36 آية فيها إضافة أشياء لله عز وجل، من رأى أغلب حدود الله، كلمته، روح منه، هكذا يعني أغلبها تشريف. فهؤلاء عباد الرحمن، لما ذكر رب العزة جهالات المشركين ذكر صفات أهل الإيمان، لاحظ من صفاتهم يمشون على الأرض هونا، تواضع. نعم تمام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فغراما لازما دائما، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته لصاحب الدين، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر وبئس المقام، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم، وكلما عظم علم الشخص بالمطلوب، صفات الجنة، عظمة الله عز وجل أولا، صفات الجنة كذا، تضحيات الرسل، صفات الملائكة وأنهم محبين للمؤمنين، صفات النار عظمة، دعاؤه وفراره وخوفه، فالعلم لا يزيد إلا خير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني ينفقون لكن في الحق، والإنفاق في الحق لا يعتبر إسراف حتى لو 100,000، لكن من غير إسراف. ونقل هو عن يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية قال أولئك أصحاب محمد كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثيابا للجمال، يعني هذا مخالف للحديث يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل، يلبسون للجمال، لماذا قال لا يلبسون للجمال؟ كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم العسل والحلوى يلتذ بها، ليس في شيء، يعني ما ندري يزيد بن أبي حبيب لماذا قال ذلك، لو قال يعني أنهم ما يسرفون ما يأكلون حتى يصيبهم الضرر والخمول والكسل، لا يلبسون الثياب التي فيها بطر وعشر من أجل العشر زينة، حلة يا رسول الله للأعياد والوفود، حلة ما في بأس إن شاء الله. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب، ولم يقتروا، قراءة بفتح الياء، يقتروا وضم التاء، يقتروا، بعضهم قرأ بضم الياء وكسر التاء يقتروا، لغة معروفة، الأولى أكثر وأشهر، يعني ما ضيقوا، وكان بين ذلك قوامة، إنفاق، ليس فيه إسراف ولا تقتير تضييق. كذلك من صفاتهم أنه لا يدعون مع الله عز وجل إلها آخر، ولا يزنون، ولا يقتلون النفس، ولا يزنون، هذه صفات الكفار كلها، الزنا، قتل، إشراك والعياذ بالله، أن تقتل، أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تدعو الله ندا وهو خلقك، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هؤلاء يلقون الأثام، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، والأثام هنا بمعنى العقوبة. نعم، تمام. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهنا سلمكم الله، إلا من تاب، يعني من الكفر والزنا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من أحسن ما قيل فيه إنه يكتب موضع كافر مؤمن، موضع عاصم مطيع، يبدلهم الله من الشرك الإيمان. والمساوئ التي ارتكبها إذا تاب منها تبدل حسنات، حتى يعرض رجل عليه آخر الناس خروجا من النار، تعرض عليه أعماله صغارها فتبدل حسنات. فيقول الله عز وجل هناك كبائر، رب العزة يأمر بإخفائها، هناك كبائر يا رب أو ذنوب لا أراها، فيضحك الرب عز وجل. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني توبة حق صحيحة نصوح، هذا معنى متابة. نعم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هكذا لا يشهدون الزور، كلام الباطل، بل يمرون كرام، معرضين منكرين لا يرضونه. وكذلك والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، كما يفعل الكفار يعرضون، فهم كمن يخر. وليس المقصود يعني الخرور الحقيقي، يعني مثل تقول قعد يبكي وإن كان غير قاعد، العرب تتوسع في مثل هذا، يخرون، المقصود أنهم يعرضون ولو لم يسجدوا ويغطوا يعني أذانهم، ومنهم من يغطي أذنيه ويفر من القرآن سماع القرآن. نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. تقر عينه بولده والرزق الذي ساقه الله عز وجل وزوجه تسكن، لا تنظر إلى أشياء أخرى وتطمح لأشياء قارة عينه. وبعضهم قال قارة يعني بردت السرور، السرور دمعه بارد. وجعلنا للمتقين إماما، وكان دعاء النخعي ومكحول هذا، جعلنا إمة في التقوى، جعلنا للمتقين إماما. ابن عمر كان يقول كذلك، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. هنا لفتة جميلة من القرطبي، أولئك خبر لماذا؟ لعباد الرحمن، وعباد الرحمن كذا وكذا من صفتهم، عاشر خلال ثم أخبر عنهم أن لهم الجنة، الغرفة الدرجة الرفيعة أعلى منازل الجنة. ذكر عنهم من أوصافهم التحلي، ذكر من أوصافهم 11 فيها تحلي وتخلي، التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار والنزاهة عن الشرك والزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ والابتهال إلى الله عز وجل، ويلقون فيها تحية وسلاما، سلام من رب رحيم يسلم عليهم وهم مسلمون في الجنة. نعم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني هنا محذوف تقديره، لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم. القرطبي يكثر من بيان المحذوفات ويذكر المعاني على ذلك، هذا من لطائف التفسير، دليل على إعجاز القرآن وأن الكلام الذي مفهوم لا يذكر. فسوف يكون لزاما، عذابا لازما لهم، ملازم لهم. قيل أنه ما نزل بهم يوم بدر، هذا أكثر قول أكثر مفسرين من الصحابة كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وسورة الشعراء مكية، قيل إلا قول الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقيل كذلك والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخرها، هذه كذلك مدنية. هذا الأثر الذي ذكرت عن البراء، إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل. الطواسين أنا أخطأت سابقا، الطواسين مكان الزبور، وأعطاني وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. أنا أقول هذا في الغالب ما يصح، ولو صح السبع الطوال أعظم من التوراة، وهكذا بقية القرآن أعظم من بقية الكتب لو صح. ليس المقصود يعني أن مثلها، لكن في معناها، وسبع الطوال فيها الأحكام، التوراة فيها أحكام، وهكذا المئين فيها المواعظ، الإنجيل فيها مواعظ، وسيرة مين فيها سيرة وقصص، زبور فيه رقائق طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين بين. قيل المبين الذي وعدتم به في التوراة والإنجيل، أنا موجود في التوراة إني باعث إليهم رسولا يكلمهم بكلامي في التوراة، يعني إني باعث إليهم رسولا يكلمهم بكلامي، هذا موجود في كتبهم، لعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليه من السماء آية معجزة ظاهرة يكون الإيمان عن ضرورة، ورب العزة لا يريد الإيمان عن ضرورة، لا ينفع الإيمان عن ضرورة، لكن الإيمان عن إقبال هذا الذي يريده رب العزة. نعم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ويضيق صدري لتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني في المحاجة على ما أحب، فطلب أن يكون مؤازر بهارون يعاونه، ولهم علي ذنب قتل القبطي كذلك، فالخوف أمر طبيعي ولو كان في الأنبياء. نعم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. يعني هذا فرعون لم يتركهم من التعذيب والتسلط والعبودية، ولم يتركهم حتى يهاجروا ليعيشوا أحرار، فطلب موسى عليه السلام من فرعون أن يدع إذا لم يسلم يترك بني إسرائيل، أبى أن أرسل معنا بني إسرائيل أطلقهم، فبدأ يناظر فرعون، فعير موسى ومن عليه أننا ربيناك صغيرا، ثم أنت مكثت عندنا لم يظهر عليك آثار النبوة، يعني هكذا يدعي عدو الله، ثم أنت قتلت رجل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، من الكافرين نعمتي عليك، أو قتلت نفسا لا يحل قتلها، اعترف موسى عليه السلام وأنا من الضالين من الجاهلين قبل النبوة، لا أؤاخذ علي من ثم قتل خطأ كان هذا ليس عن عمد، ففررت منكم. نعم تمام. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فما هذه النعمة يعني تربية صغير وهكذا التي تمنها، وأنت عبدت شعبا أهلي عبدتهم وقتلتهم، فلما لم يستطع فرعون أن يحاجج انتقل سلمكم الله للمستفهم يعني، وما رب العالمين؟ هذا شيء مجهول تدعوني إليه، من هو؟ وموسى عليه السلام لما رأى جهل فرعون لم يجبه يعني بحسب سؤاله، لأن سؤاله هو ما رب العالمين، ما كنه، ما هو، أين يعيش، ماذا يأكل، ما كذا، أين مملكته، أين مملكته، هل له مملكة معينة وأنا لي مملكة معينة، يعني سؤال جاهل. فانتقل موسى عليه السلام إلى بيان مخلوقات الله عز وجل العظيمة، كل شيء ملكه، وأعظم مخلوقاته رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يشمل كل شيء، هذا كل شيء يعني مما ينظره بنو آدم. وكما ذكرنا القرآن يذكر ما يشاهدونه أعظم في الإعجاز، وإلا العرش وهكذا أعظم. واستمر كذلك فرعون على تجهيل موسى لمجنون، قال، انتقل لي طعن في عقله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أنتم مربوبون وأولئك هلكوا فنوا، مصيرهم إلى الله، كذلك أنتم مصيركم إلى الله، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني الآن لا يتصور شيء خارج عن هذا، رب السماوات والأرض وما بينهم. بعد ذلك جاءهم بالجهات، قد شخص يلتمس عليه يقصر عقله أن السماء والأرض تشمل كل شيء، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هو قال القرطبي أتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق. سبحان الله، ما قال له رب الأنهار، رب كذا، لا، لأنه هو يدعي أن الأنهار هو، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنا شققتها وأنا كذا. فأتى بشيء الجميع يسلم أن فرعون لا دخل له في رفعها السماوات أو الأرض، دحيها، كل شيء ما بينهما كذلك. فترك إجابته وانتقل إلى وصف الله عز وجل بمخلوقاته. وقد سأل فرعون عن الجنس، ما هو جنس ربك يا موسى؟ ولا جنس لله عز وجل. علم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظيم خلق الله. نعم، تمام. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهنا انتقل فرعون من المحاجة إلى الاستعلاء وتهدد موسى عليه السلام بالسجن، وما قال ما دليلك أن هذا الإله أرسلك، لأن هذا يتضمن اعتراف منه بأن هناك إله، فانتقل للسجن فآمن السحرة وعظم إيمانهم وثبتوا مع تهديد فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. سنته رب العزة إهلاك الكفرة، فأمره أن يخرج بهم ليلا وتوجه نحو البحر، وعلم فرعون وسار بجيوشنا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الأرض التي أخرجوا منها أرض مصر، والمراد بالعيون عيون الماء، ربما كانت كثيرة العيون وربما شق نهر النيل له قنوات تسمى أنهار، كذلك هذه القنوات ولا شقوها هم تسمى قنوات تسمى أنهار. يعظم يعني النهر لمن سافر السودان، هناك ترع يعني شقها الإنجليز سابقا الاستعمار، شقوا من أجل أن يزرعوا الزراعات يأخذونها لبلادهم، نهبوا خيرات البلاد وجعلوا الناس يعملون ليل ونهار، استعبدوا الناس. والحمد لله رب العزة أخرج الاستعمار وانتفع الناس بهذه الترع الآن كبيرة عظيمة تغرق يعني باص فيها من حجمها، يعني هذه حفر صار. فأتبعوهم مشرقين، قيل وقت الشروق وقيل في جهة المشرق. نعم تمم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. رب العزة يستطيع أن يكون البحر مشقوق، لكن أراد آية متصلة بموسى، ما زال رب العزة يدلل على صحة نبوة موسى عليه السلام بهذه المعجزات، وإلا عصا كيف تشق بحرك كل بحر كالطود العظيم كالجبل، إلا دلالة على قدرة الله عز وجل. ثم رب العزة يحكي قصة إبراهيم كذلك، اقصص عليهم يا محمد قصة إبراهيم أنه متبرع من الشرك الذي تدعون أنكم تنتسبون إلى دينه، متبرع من الشرك. نعم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا نقرأ فقرة الذي خلقني فهو يهدين. طبعا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا من عبد رب العالمين قال بعضهم إلا من عبد الذي خلقني فهو يهدين. هنا تأدب إبراهيم عليه السلام مع ربه في الخطاب وإذا مرضت فهو يشفين. نسب لم ينسب المرض إلى الله مع أنه من الله رعاية للأدب. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الله. يعني انظر ليتواضع إبراهيم عليه السلام. والخطيئة التي يذكرها لما قال بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقال عن سارة يا أختي. يعني كلها في الله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين بالنبي من قبلي في الدرجة واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثناء الحسن. نعم. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فدعا لأبي عن موعدة وعدها إياه وسأل الله عز وجل أن لا يخزيه يوم الدين يلقى أباه على وجه قترة. وقيل لا تعذبني يوم القيامة ولا تخزيني يوم يبعثون فلا ينفع المال والبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي الحديث روية يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير يعني سليمة لا حقد فيها ولا شيء. نعم تمم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال صديق مشفق ومنه حامة الرجل أي أقرباؤه. وأصل هذا من الحميم وهو الماء الحار. ومنه إيش عندكم أصله من الحميم؟ الحمام والحمى. فحامة الرجل الذين يحرقهم الحمام. الحمام هذا يشبه الحمام المغربي شفنا اللي يعني حرارة فيه أي البخار والهذا أي نعم يستحمون فيه حرارة أي نعم. فحامة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه ولا صديق حميم. نعم تمنوا الرجعة.

أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. هذا جواب قوم عاد دينهم وقيل عادة الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم بريح صرصر عاتية. كذبت ثمود المرسلين فصد صالح وقومه كانوا يسكنون الحجر هي ذوات نخل وزروع ومياه وحذرهم من أن يأمنوا الموت والعذاب كانوا معمرين تظنون أنكم باقون بغير عذاب ولا موت في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. الطلع هذا الذي هو ظرف ليه النبات نحن نسميه هكذا مثل السيف يكون ثم يتفتق عن الرطب هضيم لين هضيم لين لطيف وقيل هو نوع من الرطب اللين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين حاذقين بنحتها وديارهم من اليوم موجودة. حذرهم قالوا إنما أنت من المسحرين مسحور أو ذا سحر سحر يعني رئة عندك رئة وتحتاج للطعام ما أنت إلا بشر مثلنا. قال هذه ناقة نعم تم. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين. ناقة لها شرب واليوم الذي تشربهم لا يشربون واليوم الذي يشربون هم لا تشربهم وتعطيهم تكفيهم من لبنها آية معجزة خرجت قيل من صخرة. وحذرهم أن يمسوها بسوء فحصل أن عقروها فرب العزة أهلكهم بالعذاب نعم. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلم يؤمن مع لوط إلا ابنتاه حتى زوجه كانت مع الهالكين. رفع جبريل عليه السلام قريتهم وخسف بها وأرسل عليهم الحجارة واتبعوا بالحجارة نعم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين

يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة. وهكذا لا أملك لكم من الله شيئا. ففي هذا الحديث دلالة أن القرب في الأنساب لا ينفع مع العبد في الأسباب، دليل على نصح القريب الكافر وتحذيره. نعم تمم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. الذي يراك حين تقوم يعني في الصلاة أو في كل وقتك، وتقلبك في الساجدين في المصلين، يراك قائما وراكعا وساجدا. ثم أخبر رب العزة أن الشياطين تتنزل على الكهنة الكذبة والشعر الذي اتهمتم به محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعر، إنما الشعراء يتبعهم الغاوون الزائلون عن الحق. فيكذب الشاعر، يكذب أنه كريم وأنه كذا، وليس كذلك. استثنى من ذلك. نعم تمام. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الشعراء الذين يستثنون من الذنب، من انتصر للإسلام مدح الرسول، وكذلك لم يكن يعني ما عنده شيء من العلم والحق، امتلأ جوفه شعر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذمه، الذي يمتلئ جوفه شعر وليس عنده شيء من الحق مذموم. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فمكية، صورة النمل مكية في قول الجميع. مبين وكتاب مبين، بيّن فيه أمره ونهيه، حلاله وحرامه، وعده ووعيده. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم يرونها حسنة فهم يعمهون، يترددون في أعمالهم الخبيثة. نعم تمام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. تمهيد لقصة أو لقصص القرآن. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فاسمع إلى قصة موسى عليه السلام لما انطلق بأهله يقصد مصر، فظل الطريق وكان برد، فرأى نار، والنار هذه لما جاءها إذا هي نور، فسمع صوت الرب عز وجل هناك. نعم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلا من ظلم استثناء منقطع، لكن من ظلم يعني المرسلون لا يدخلون فيما بعد حرف الاستثناء، وقيل لا استثناء متصل فيصبح معنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما معنى الخوف طيب بعد التوبة؟ هكذا الكمل مع التوبة يخافون أن لا يكونون أتوا بشروطها أو قصروا في شروطها. نعم تمام. وأدخل يدك في جيبك، هذه آية من تسع آيات. نعم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ففي هذا دليل على شرف العلم، هنا حمد الله عز وجل على ما آتاهم من علم الدين والحكمة. نعم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نعم تمام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وورث سليمان داود، ورث النبوة، ورب العزة أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وجيوشه يحتاجون أن ينظموا فهم يوزعون، يرد أولهم إلى آخرهم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قيل بأرض الشام وقيل بالطائف قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون التفاتت مؤمن، أي من عدل سليمان وفضله أنه لا يتعمد قتلكم. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم الشاكر لله عز وجل أن مكنه معرفة لغات الدواب، نظير هذه قول النملة وهم لا يشعرون واعتذارها قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لا تقصدون قتلهم لكن بغير علم لأنكم يعني داهمتم المشركين. نعم تمام. هل لنا منطقة طير خاص بسليمان أيضا داود كان فعلا؟ لا، المنطق الفهم خاص بسليمان، لكن علمنا منطقة الطير. علمنا، قال علمنا، قال أيش قال سليمان لبني إسرائيل. ربما علمنا يعني يقصد تخصيص من نعم الله عز وجل علينا كيت وكيت، وعلمنا منطقة الطير يعني علمته سليمان عليه السلام. نعم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طبعا القرطبي كغيره أورد أثر أن سليمان احتاج للهدهد لأنه كان يبحث عن الماء، يرى الماء في باطن الأرض، وهذا يرده يعني يرده المحققون، محققون من المفسرين يردونهم. ف حتى يعني من ناحية عقلية عنده الجن وعنده عفريت وعنده قيل رجل أتى بالعرش، في كيف يحتاج لهدهد؟ ومع ذلك رب العزة وضع قوته في أضعف خلقه، فسليمان كان يتردد على صنعاء أصلا، من الشام لصنعاء من كذا، وبين صنعاء ومارب يعني قريب من أميال، يعني عشرات الأميال قريبة، أقرب المدن مارب لصنعاء من جهة الجنوب، أول مدينة تصادفك مارب. مع ذلك لم يعلم بهم سليمان ولا الجن ولا أحد. حتى أتى الهدهد بهذا، وهذا الهدهد عنده علم، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال الهدهد كذلك ألا يسجدوا، وقيل هذا من قول سليمان ألا يسجدوا، وقيل من قول الله عز وجل. نعم تمم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نسجد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، هذه على القراءة هذه يكون كلام من كلام الهدهد، ويعلم ما تخفون، وعلى قراءة على قراءة سلمكم الله تاء الخطاب إيش ستقول؟ وتعلم بالتاء الخطاب أن الآية ويعلم ما يخفون وما يعلنون، يخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قراءة العامة فيهما بياء الغائب، يخفون ويعلم ما يخفون، يخفون وما يعلنون هكذا، هو سبحان الله ما شكلها الطابع، ما شكلها على القراءة المطلوبة بياء فيهما بياء الغائب ويعلم. أما القراءة الأخرى ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله عز وجل. نعم تمم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فأدب سليمان الهدهد بأن يلقي إليها الخطاب ثم يتنحى ثم تولى عنهم هذا أدب مع الملوك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم من أين عرفت كرمه قيل أنه استفتح ببسم الله والدعوة التي فيه لم يدعو لنفسه يدعو لعبادة الله عز وجل وحده وقيل هي سمعت بسليمان وملك سليمان في الغالب أنه لن يخفى عليها يعني لن يخفى عليها ذلك يعني ملك سليمان من الشام إلى صنعاء إلى الله أعلم أعظم ملك يعني وصفته بالكرم لكن يظنونه أنه ملك من الملوك يستولي على البلاد لذلك شاورت رعيتها وهي تقول أنا معتاد أن أشاوركم ما كنت قاضية أمرا حتى قاطعة أمرا حتى تشهدون فأجابوها بجواب جيد يعني هم نحن تحت أمرك انظري ماذا تقول ونحن أهل قوة إذا تريدين أن نقاتل نعم تمم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون هذا جيد منها تنظر لو كان من أهل الدنيا لقبل هدايا لأنها هدايا عظيمة أرسلت إليه فلما رفض الهدايا علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتال نعم في مرة شخص يقول لي في شخص أثار علي يعني كلام إشاعات قال لما قابلته قال ما ناقشت قلت له كم تبغى قال أبغى كذا يعني أوفو. عرف إن هذا غرضا كلام دنيا. عليه من خلفه يعني هي الدنيا نعم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أتمدونني بمال فما آتاني الله خير يعني من النبوة خير مما آتاكم أنتم أهل الدنيا تفرحون بالدنيا ارجع إليهم قال لرئيس الوفد فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها بل ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها لما رأى رهج غبار القوافل لأنها خرجت باثني عشر ألفا قيل من قومها فرأى وكان مهاب سليمان لا يكلمه أحد ما هذا الرهج فقالوا هذه ملكة سبأ قال عند ذاك من يأتيني بعرشها هنا القرطبي قال أراد عرشها لأنه ضرب به المثل في عظمته ما أظن يعني ونقل قول آخر جيد أنه أراد إحضار العرش بسرعة من أجل أن يريهم قدرة الله عز وجل وأنه نبي حق نعم تمام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قيل الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل، وقيل رجل كان يعرف اسم الله الأعظم وقرر لما سليمان عبوديته لله عز وجل، أنا من شكر فنفع شكري لنفسه. نعم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فنقل القرطبي أن الشياطين ادعت أن في عقلها شيء، يعني بعيد هذا، يعني كون ادعى سليمان كان حازم، يعني حازم. المهم طلب سليمان أن ينكر لها عرشها بالزيادة والنقص، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، ما قيل لها هذا، قيل أهكذا، قالت كأنه هو. قيل لما وروا عليها هي ورت كذلك في الكلام، لو قالوا هذا عرشك قالت نعم، لكن لا ظاهر الكلام يعني أنها سئلت وكان قريب من عرشها لكن ليس هو لأنه مغير، فقالت كأنه هذا من فطنتها يعني. وأوتينا العلم من قبلها، قيل من كلامها هذا، أوتينا العلم من قبلها بقدرة سليمان قبل هذه المرة، وكنا مسلمين. وقيل هو من قول سليمان. ثم أمرها بدخول الصرح، زجاج من فضة، هو فضة في صفاء الزجاج وتحته ماء، فحسبته لجة فكشفت عن ساقيها فأسلمت، رأت أن ملك هذا أعظم من ملكها. نعم تمم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا أهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فقوم كذلك صالح وهم قوم ثمود، قريتهم الحجر كذلك ممن كذب. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، تؤخرون الإيمان وتقدمون الكفر، تقدمون العذاب، تؤخرون الرحمة. لولا تستغفرون الله، هلا تحضيض يعني، لولا تستغفرون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا. قال طائركم عند الله، مصائبكم، بل أنتم قوم تفتنون، تمتحنون أو تعذبون بذنوبكم. ثم أخبر رب العزة عن تسعة رهط، قيل أنهم رؤساء لما قتلوا الناقة وسمعوا توعد نبيهم صالح قالوا نسبق إليه ونقتله قبل أن يأتينا العذاب. نعم تمم. ومكروا مكرا، قيل أنهم توجهوا بسرعة لقتله، فنزل حجر عظيم فشدخهم، ونزل العذاب على قومهم كذلك، هم لهم عذاب خاص. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فبيوتهم خاوية، خالية من أهلها خرابا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قيل أنهم خرج فيهم خراج مثل الحمصة، حمر ثم أصفر ثم أسود. ثم أخبر رب العزة بقضية أو قصة لوط عليه السلام، وأن قومه كانوا يأتون جهارا اللواط والعياذ بالله. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.